فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء ومن دونهما جنتان فبأي تكذبان مدامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي صدق الله العظيم.